القاهرة تقدم هي والصيام، هي والصيام، هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة عايزين نتكلم عن أجمل الأعمال اللي ممكن نقولها للناس تعملها في هذا الشهر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سارعوا في الخيرات، يعني اجروا في طلب الطاعة عشان ربنا يغفر لكم، يعني كمان بدروا إلى الطاعات واستعجلوا في أدائها وما تأخروهاش. والله سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإحنا في العشر الأواخر طبعا بنتسابق في فعل الخير، والإنسان بيغتنم الأوقات اللي فيها فضائل وعتق من النار، ويغتنم صحته قبل ما يجي المرض، ويغتنم نفحات المولى في هذه الأيام الفضائل. وقد قال سبحانه: ومنهم سابق بالخيرات. وطبعا السابق بالخيرات بيدخل الجنة بغير حساب. ليه؟ لأنه بيسعى إلى فعل الخير رغبة منه حتى ينال الفوز من الله سبحانه وتعالى. وطبعا الأيام دي مزرعة الحياة، كل ما نزرع فيها بذور الخير كل ما هنحصد في الجنة ثمار النجاة. وقفات ورحمات. أفش السلام وأطيب الكلام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. متهيألي يا دكتورة كمان الناس اللي بتسرع في فعل الخير من نفسها وتقضي حوائج الناس التانيين وتسهلها لهم، أجرهم بيكون كبير قوي عند المولى سبحانه وتعالى. طبعا السرعة في فعل الخير دي غريزة في الإنسان اللي بيعمل كده، وكأنها في طبع، وربنا مدح الناس دي. قال سبحانه: يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. دكتورة نيفين كمان نقول إن اللي هيكتر من الطاعات في الأيام دي هو الفائز، لكن هيفوز بإيه يا ترى؟ هيفوز برضا ربنا في الدنيا وفي الآخرة، واللي هيسابق في الخيرات هترفع صاحبها الخيرات دي إلى جنات النعيم، والسابقون إلى الخيرات يغبطهم الناس ويتمنون لو يبقوا زيهم، وبكده هيكونوا قدوة ويسنوا سنة حسنة، والمبادرة إلى العمل الصالح هتوجد نوع من التنافس الحميد اللي هيرتقي بالمجتمع. ثم في النهاية أقول لهم: السابقون بالخيرات يدخلون الجنة بغير حساب. غدا لقاء جديد. وهي والصيام، هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.